إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، عليكم بتقوى الله، فإن بها النجاة، وبالتزامها تصفو الحياة وتستقيم الموافاة، فما فاز إلا من اتقى، وما أفلح إلا من خاف، حيث المهلة قبل أن يحل به ما لا ينفع معه عمل، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم اعلموا أنه لا صلاح ولا فلاح ولا نجاح إلا بصلاح عضو من الأعضاء عليه مدار القبول والرد والحسن والقبح والذم والمدح، به يرتفع أقوام ويخفض أقوام، وينجو فئام ويهلك آخرون. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. بصلاح القلب يسعد المرء سعادة لا شقاء معها، وبفساده يشقى الشقاء الذي لا سعادة معه. فالقلب محط نظر الرب، يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وهنا عمل من الأعمال التي لا بد من تحقيقه في القلب حتى يقبل العمل، وإن لم يحصل فالعمل مردود لا يجد صاحبه عند ربه ما يجزى به، بل قد يكون العمل سببا في عذابه وهلاكه. ذلكم يا عباد الله هو إخلاص العمل لله، بأن لا يطلب المرء بعمله شاهدا غير الله تعالى، وتكون جميع أعماله خالصة لله وحده لا شريك له، لا يخالطها إرادة غير الله، ولا يشوبها شيء من حظ النفس من الرياء ونحوه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ويقول سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. ويقول سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أمر الله البشر جميعا بإخلاص الدين له، فقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالدين لا ينفع والعمل لا يقبل إلا إذا اقترن به الإخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. رواه أحمد بسند صحيح. أيها المسلمون، إخلاص الدين لله هو الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أهل الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو خطب القرآن الذي تدور عليه رحاه، وهذا في أصل الدين. أما في فروعه فالإخلاص ملازم للعمل لزوما لا انفكاك منه، وهو شامل لكل أفعال الإنسان وأقواله وأحواله. فكل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أم كثر، إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه. والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته، قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظه وأغراض، عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس. فلذلك قيل: من سلم له من عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله نجا. وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب عن هذه الشوائب. فالخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى. ليتأمل المؤمن حاله، كم هي الأعمال التي بذلها وما أخلص فيها، وكم هي الأفعال التي جهد في وقوعها ولم يقترن بها ما يقتضي قبولها، أو لازمها ما يلزم منه إبطالها من حظوظ النفس وشهواتها الخفية. أيها المسلمون، لأهمية الإخلاص ومنزلته وعظمه ومكانته ومرتبته، فإن الحق سبحانه وصف به الصالحين من عباده والصادقين من خلقه، فقال عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقال عن يوسف: إنه من عبادنا المخلصين. وقال عن موسى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. لذا فإن أمر الإخلاص عزيز وشأنه نفيس، كما أن حصوله يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. يقول بعض السلف: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. ويقول الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. ويقول جنيد: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. وسئل أحدهم: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. أما أمثلة المخلصين فيصعب حصرها ويعسر وصفها. صام بعض السلف 40 سنة لا يعلم عنه أحد، وكان الرجل من السلف مع امرأته على وسادة واحدة، قد بلما تحته من الدموع ولا تشعر به زوجته. يقول سفيان الثوري عن إبراهيم بن أدهم: كان له سرائر وما رأيته يظهر تسبيحا ولا غيره. وكان رحمه الله يقول: أعرضنا في القول وأخطأنا في العمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان الأوابين غفورا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلئن كان أمر الإخلاص لا بد منه في كل عمل، يجاهد المؤمن نفسه في تحقيقه ويغالب هواه في تنقيته، فإنه في شهر رمضان لتعدد الأعمال فيه وتنوع العبادات من خلاله أشد أهمية وأكثر ضرورة. فهاكم شهر الفضائل والعبادات والخيرات والبركات، أكثروا فيه من العمل واصدقوا فيه النية. يا أيها المصلون، ويا أيها المتصدقون، ويا أيها الصائمون، ويا أيها المعتمرون، أين الإخلاص في رجل لا يعمل عملا إلا وثقه من خلال الأجهزة الحديثة والبرامج المشاهدة؟ همه التصوير وإبلاغ البشر بأعماله الصالحة، وديدنه نشر ما يقول ويفعل، وكأنه يمن على ربه بعمله أو يعمل من أجل خلقه. يا أهل الصلاة والذكر، أقبلوا في هذا الشهر على الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله بقلب خاشع ونية صادقة. جاهدوا أنفسكم على صحتها، ولا يكن همكم الفراغ من العبادة ولا حديث الناس عنها. ألا من وفق لعمرة في هذا الشهر فليأتي بها على ما أمر بها، وليجتنب ما يفعله بعض الناس من التصوير وإعلام الناس بعمرته وإخبارهم عما فعل فيها، وكأن العمل للناس لا لرب الناس. ليكن لكل عبد سريرة بينه وبين ربه لا يطلع عليها أحد من خلقه. فوربي إن العبد لا يعمل الأعمال يظنها تبلغ به على الدرجات، فما يجد منها شيئا حين يلقى ربه لعدم إخلاصها لله تعالى. ويقول الله له يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أرض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منهم الأربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا وأخلاقنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وآدر عليه دار السوء. يا قوي يا عزيز، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا ولي أمرنا، ووفق ولي أهله لما فيه صلاح العباد والبلاد، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم تقبل من الصائمين صومهم. اللهم واجعلنا وإياهم في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النيران يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.